طرقت باب العطاء جليل. الله يحيي قلبك يا ذاكر يا عالم الأسرار. نسمع كلياتنا ذكر الله على حب النبي سوا. أيوة. الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل يا عالم الأسرار. الله جليل علم اليقين يا علم اليقين يا كاشف الضل عن البائسين يا قابل الآثار يا رب. اه يا هنا من راح إنني أمدح جمالك إنني يا رسول الله أمدح جمالك. اسمع منكم. أيوة على حب النبي. الله جليل. أيوة. الله جليل الله جليل الله جليل. إنني أمدح جمالك إنني يا رسول الله أمدح جمالك. قطعتني سيوف الله. الزهر البتول يا ابن الكرام حبك حبيبي هياج غرامي حبك شفيعي هياج غرامي يا ابن صلوا على رسول الله.